احب واعجز حتى السماء قدام حبي لك شوي شفتش كثر هواك واتباهى واعتز كل شي احبه موت في كل هالشي اني ادور شي ما احب واعجز حتى السماء قدام حبي لك شوي شفتش كثر هواك واتباهى واعتز اللحظة وانت العين يشوف والضي كل نبضة وانت الحب المرحلة دي عدها قلبي